بمناسبة عيد النجم الهادي، تلقى القائد العلى المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد العلى للجيش الشعبي الكوري، برقية التحنية من جيرينوفسكي، رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي. ذكر مرسلها أن الحياة المجيدة للقائد العظيم كيم جونغ إل سجلت بالحروف الذهبية في تاريخ جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وتاريخ الصداقة بين البلدين وتاريخ البشرية التقدمية. وتمنى للقائد العالي المحترم كيم جونغ إل وشعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية نجاحا أكبر في بناء المجتمع الاشتراكي وإحلال السلام المتين في المنطقة والكرة الأرضية.